جاي بي بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زني جاي بي. يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جيبي. الكمامة لا تزال في جيبي بتاعت شريف عمر. البس الكمامة. نجم الفنان المؤلف والملحن والمغني عزيز الشافعي، هنستأذنك تحط الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. عينيا تعبرني. لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك خوفا من اي عدوى تجيلك، هو المكان اللي انا تقريبا بقعد فيه كل يوم اللي هو الاستوديو عندي. الاستوديو طبعا معزول، معزول عزل من الصوت ومعزول برضه انه مقفول خالص، فببقى لوحدي وممكن اقعد 10 ساعات ما احسش بحاجه. ما بتزهقش؟ بزهق بس لما بكون شغال في حاجه عجباني او في تشالنج معينه فما بزهقش. لا ايه التحدي اللي عزيز دخله دلوقتي؟ صيف 2020 كان بالنسبة لي يعني حاجة مبهرة الحمد لله، فطبعا عندي رعب من نهاية 2020 لغاية دلوقتي ان هل انا هعرف اعمل حاجة كويس في 2021 ولا لا. فبحاول اشتغل يعني بايدي واسناني زي ما بيقولوا عشان اقدر اعمل حاجة قريبة من اللي حصلت السنة الفاتت. اشتغلت مع الهضبة وعمرو دياب وعملت اغاني كسرت الدنيا، هتعمل ايه بعد كده؟ مفيش سقف للنجاح، وانت مهما عملت مش هتعمل حاجة ما حدش عملها قبلك، فدايما عايز تعمل حاجة ما عملهاش حد قبلك. فانت لغايه دلوقتي اللي انت عملته مهما كان طبعا من نجاحات كبيره مع الفنان عمرو دياب، عمرو دياب بينجح اي حد اشتغل معاه، فمفيش استثناء في القاعده دي. فممكن تكون عايز تعمل حاجه اكبر، ايه هي؟ انت بتشتغل وتجيلك فرص معينه، حاجات بتعرف تكسبها، حاجات بتخسرها طول السكه بتاعتك، وساعات بتبقى مرن على غنوه مش هي اللي بتقدمك الخطوه، وساعات بتبقى في غنوه مش عامل حسابها هي اللي بتديك الخطوه دي والبوش دي. فانت اللي تقدر تعمله في كاريرك ان انت كل فرصه بتجيلك تحاول تبذل فيها مجهود كبير وتطلع كل طاقتك فيه. قولي على 3 حاجات بس هيبقوا معاك في حاله العزل ده. العود، وهيبقى معايا مصحف، وهيبقى معايا كتاب. ايه الفيتامينات المعنويه اللي بتاخدها عشان تقوي مناعتك؟ بقوي مناعتي بان انا دايما اقول لنفسي ان انا ما عملتش حاجه، فده بيخليني ابقى عندي حماس. المشكله ان انت لما ربنا بيكرمك وبتنجح في حاجه ممكن حماسك بتاع البدايات ما يبقاش موجود. اكتر حاجه ارتحت منها وانت في حاله العزل؟ المشكله ان انا لو التليفون معايا جوه هبقى مش معزول، فانا ممكن ارتاح لو قفلت الموبايل او لو كان الاستوديو المعزول ده ما فيهوش شبكه. بعد ما عملت مسحه للوسط الفني اكتشفت ايه؟ عجبني قوي الأسئلة اللي كلها رعب دي. بعد عملت مسحة الوسط الفني اكتشفت ان هو زي اي وسط، في كويس وفي الوحش، وان الواحد لازم يتعامل مع الناس كلها بنية كويسة الى ان يثبت العكس. نقدر نطلق عليك لقب متعافي من ايه؟ الحمد لله متعافي من الغرور، متعافي من الحقد والحسد، يعني دول حاجتين مهمين لو تعافيت منهم يبقى انا كده في السليم الحمد لله. ايه بروتوكول العلاج اللي ماشي عليه؟ ان انا دايما لما احس ان انا شايف ان حد احسن مني في حاجة افكر نفسي، وده كلام والدي الله يرحمه دايما، بحد تاني انا احسن منه في حاجة. هل مزجتك التقطت عدوى اغاني المهرجانات، وهل هي عدوى ولا لا؟ اغاني المهرجانات هي شكل من اشكال الاغنية الشعبية، فن فيه ما يزيدش عن 5% و95% موضة، لكن هي حاجة طالعة من قلب المصريين مش مستوردة، يعني ممكن يكون الراب الشعبي مستورد زي ما هو من بره حتى الكوردات بتاعته كل حاجة، لكن كلام المهرجانات لو كان صادم ولو كان مسف او كان هو طلع من قلب المصريين ومن قلب الشارع بتاعنا اللي احنا متربيين فيه، فما ينفعش ان احنا نشجبه او نطلع منه، بس ينفع ان احنا نحاول نتأقلم معاه ونشوف الودن الناس راحت للكلام ده ليه، ونعمل احنا المعادل بتاعه بطريقتنا. ودي حرب يعني او منافسة، للأسف هي منافسة شريفة من ناحيتك، لان انت مضطر انك تقدم كلامك للمصنفات الفنية، فما تقدرش تحط حاجات اللي هما بيحطوها واللي هي بتجذب انتباه الناس، فبتحاول انك تحط الفليفر دي او تخلي برضو كلامك سبايسي او شغلك برضو فيه حاجة، بس من غير ما تروح للمستوى. ايه الاخطر من فيروس كورونا على الغناء المصري؟ الخطر على المزيكا المصرية في اخر 20 سنة هو ان الحقوق مش موجودة للمنتجين بسبب الانترنت وبسبب القرصنة، وده خطر اخطر من المهرجانات. يعني المهرجانات خطر، بس المهرجانات ممكن تبقى عاملة زي البرد العادي اللي هو بتتعافى منه موضة وبتروح، لكن سرية الحقوق مخليه مفيش انتاج موسيقي، بمعنى مفيش شركات، ومحاولات الانتاجية محاولات فردية، فده طبعا اللي بينهي على المهنة. ايه هي مباراة كرة القدم الخاصة بالزمالك وانت زملكاوي كبير يعني اللي قررت فيها تلبس الكمامة على عينيك مش عايز تشوفها؟ اكيد ماتش الزمالك والاهلي الاخراني مش عشان الاهلي كسب، عشان الزمالك كان يستحق في البطوله كلها، يستحق خرج المنافسين الاقوى، وفي الماتش في 90 دقيقه كان يستحق انه يكسب. لكن دي كوره يعني، لو كانت بتدي بالعدل ما كانش دي تبقى بطوله الزمالك. تقول لي مين كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك اصابه مؤكده؟ لاي شخص كذاب هقول له كده انت مؤكد ان انت ميت فيروس. نجم الفنان عزيز الشافعي، تشيل من اي اغنيه اي كلمه وحط بدلها كلمه لقاح. لقاح بلاش لقاح، بلاش لقاح يا حبيبي يا حبيبي. ينفع صح؟ عزيز الشافعي تقدر تطلع الكمامه من جيبك؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. خلاص انا كده براءه، اصحى سلبيه. الحمد لله. لحظه بقى عشان يجي لنا كورونا. تاني تتكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. ايوة بتاع شريف عمر. البس الكمامة. مش عارف تمام، الكمامة لا تزال في جيبي.